ونسبه إلى أبيه. يونس عليه السلام نبي من أنبياء الله، وقصته مشهورة مذكورة في كتاب الله الكريم، وهناك سورة في القرآن تسمى سورة يونس، سورة من سور القرآن الطوال تسمى سورة يونس، وذكر الله سبحانه وتعالى قصته مع قومه وكيف أنه دعاهم وعلمهم ونصحهم واجتهد معهم، فلما يئس منهم ذهب إلى البحر، ركب السفينة فساهم فكان من المدحضين. أوشكت السفينة على الغرق، فاقترع ركاب السفينة على أن يلقوا بعضهم، فوقعت القرعة على يونس فألقي في البحر، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. التقمه الحوت، الحوت الكبير هذا ابتلع يونس ودخل في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الدعاء الذي دعا به يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في هذا الموقف العصيب، في هذا الكرب الذي ليس بعده كرب، ظلمة البحر وأهواله وشراسة الحوت، وكونه أيضا قد دخل من فم الحوت واستقر في معدته، من ينجيه؟ من يخرجه من هذا الهول؟ دعا بهذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الدعوات يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعا بها يونس وهو في بطن الحوت، فتداركته رحمة الله سبحانه وتعالى، فأخرجه الحوت من بطنه، تقيأه وقذف به على الشاطئ، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. عندما دخل في بطن الحوت، حرارة معدته والأحماض والإفرازات الموجودة أرهقته، فخرج وكأن جلده قد سلخ، خرج وكأنه طفل صغير خرج لتوه من بطن أمه سقيم. ومن فضل الله عليه ورحمته به قال: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ثم بعد ذلك قال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. زاد الله في امتنانه عليه على هذا العبد الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد بعضا من أصحابه يفضلونه على يونس بن متى، وربما ذكر بعضهم أنه قنط وأنه يئس من دعوة قومه فخرج فحصل له ما حصل، وأنه استقر في بطن الحوت. وهذا الأمر عندما يسترسل فيه الإنسان ويقارن فيه نبيا كيونس ابن متى عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي رفعه الله سبحانه وتعالى وأسرى به إلى السماء، عندما يدخل الإنسان في هذه المقارنة يجد البون شاسعا، وربما يحصل له احتقار لهذا النبي، وربما يحصل له انتقاص لجانبه، وهذا نبي من أنبياء الله، هذا نبي من أنبياء الله، وأنبياء الله كما تعلمون هم صفوة الخلق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع ذريعة الفساد هذه ونهاهم، نهاهم أن يفضلوه على يونس بن متى، لا لأنه عليه الصلاة والسلام ليس فيه من الفضل ما يزيد به على يونس بن متى، بل هو كذلك، ولكن خشية من أن يتجرأ بعض هؤلاء فيحتقر يونس بن متى عليه السلام، وهذا ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، ولا يقبل به النبي عليه الصلاة والسلام من أحد من أمته، فلذلك منعه. وهذا أيها الإخوة فيه دليل أيضا على أن قطع ذرائع الفساد وسد باب الشر أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين، وله أمثلة كثيرة في هذه الشريعة المطهرة، منها أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نهى عن سب آلهة المشركين، نهى عن سب آلهة المشركين. لماذا؟ آلهة المشركين ألا تستحق السب؟ هذه الأصنام ألا تستحق السب والشتم؟ وألا تستحق التحقير في أعين عبادها؟ بلى، ولكن الخشية ليست من هذا، الخشية من أن يتجرأ هؤلاء الكفرة عباد الأصنام فيسب الله. إذا سببت إلهه سب إلهك، فلذلك نهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك وقطع ذريعة هذا الفساد. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا أصل من أصول الدين، قطع دابر الفساد، سد الذرائع التي يخشى، الأبواب التي يخشى أن يحصل منها الفساد، سدها من الدين، سدها من الدين، ومن باب درء الفتنة ومن باب قطع الشر. هذا كله له أصل في كتاب الله الكريم، ومن هذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يفضلوه على يونس ابن متى عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. هذا الحديث مناسبته كما ترون أيها الإخوة ظاهرة لكتاب الأنبياء، فإن داود عليه السلام نبي من أنبياء الله، وقد جاء ذكره في هذا الحديث، وذكرت في هذا الحديث بعض مناقبه عليه السلام. من مناقبه التي ذكرت في هذا الحديث قراءته لكتابه، القرآن هنا المقصود به القراءة وليس المقصود به الكتاب الذي أنزل على محمد، فإن القرآن هذا الذي نقرأه إنما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما كتاب داود عليه السلام فهو الزبور، فهو الزبور. وكان داود عليه السلام حسن الصوت بالقراءة، حتى ورد أن الطير كانت تقف في السماء إذا سمعت داود عليه السلام يقرأ استماعا لصوته، تستمع لصوته، تستمع لقراءته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما مر به في الليل، كان النبي عليه الصلاة والسلام سائرا في الطريق بقرب بيت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الليل، والصحابة ما كانوا، الصالحون ما كانوا يعمرون أوقاتهم في الليل باللهو وسماع الغناء، سماع الطرب والعبث واللغو الفارغ، بل كانوا يشغلون أوقاتهم بالليل في عبادة الله سبحانه وتعالى. فمر النبي عليه الصلاة والسلام فوجد أبا موسى يقرأ القرآن، فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام قراءته حتى توقف النبي عليه الصلاة والسلام عن مسيره يستمع لقراءة أبي موسى رضي الله عنه. ولما جاءه في الصباح قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا ثناء عليه بأن صوته حسن بالقرآن. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني قرأت قراءة أحسن مما سمعت. وهذا أيها الإخوة فيه دليل على أهمية استماع الذكر واستماع كلام الله سبحانه وتعالى، فإن خير الكلام كلام الله. ليس بعد القرآن في الفضل ولا في الخير ولا في الهدى شيء، لأنه كلام الله فيه الهدى وفيه النور، ولا يوجد كلام فيه من الأجر في قراءته ما في هذا الكتاب الكريم، كما جاء في الحديث: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فالذي يقرأ حرفا من القرآن له به حسنة، فما بالك بمن يديم قراءة القرآن. والذي يديم قراءة القرآن ويتعلمه ويتقنه ويحفظه ويقرأه آناء الليل وأطراف النهار، هذا له المنزلة العالية الرفيعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، ما هناك شيء يستحق أن يغبط عليه المرء في الدنيا إلا إذا كانت له واحدة من اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه. فإذا كان الإنسان ماهرا بالقرآن كان مع الصديقين ومع النبيين ومن أصحاب المراتب العالية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة في هذه المنازل الرفيعة. فداود عليه السلام كان ماهرا بقراءة كتابه الزبور، ويسره الله سبحانه وتعالى له. ومن المشاهد المجرب أن الإنسان كلما قرأ القرآن وكلما أتقنه وكلما تعلق قلبه به كلما سهلت عليه قراءته، يقرأه في كل حين ويسلس له القرآن حتى يستطيع أن يقرأ الأجزاء الكثيرة منه في القدر اليسير من الوقت، بخلاف الإنسان الذي لا يتعود على ذلك ولم يتمكن منه، فإنه قد يصعب عليه قراءة جزء في ساعات طويلة. فداود عليه السلام يسر الله له قراءة كتابه، فكان يقرأه في كل وقت، وكان يأمر بدوابه فتسرج في الوقت الذي تسرج فيه دوابه وتهيأ له للركوب، كان يقرأ كتابه كله، لأن الله سبحانه وتعالى قد يسر له قراءته. وكان لا يأكل إلا من عمل يده. أيضا من مناقبه ومن فضائله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، كان لا يأكل داود، مع أن الله آتاه الملك وآتاه الحكمة وأعطاه أشياء كثيرة، إلا أنه كان لا يأكل إلا من عمل يده. كان يصنع الدروع فيبيعها ويأكل من ثمنها. وهذا فيه ما فيه أيها الإخوة من الحرص على الأكل من أكل الإنسان من كسب يده، فإن أفضل مكسب يجنيه الإنسان من عمل يده، وأفضل ما يأكله من كسب يده، أفضل ما يأكله من كسب يده. وهذا هو الحرص على الحلال، لأن هذا الطعام الذي يأكله الإنسان ينزل في معدته ويتربى منه جسمه، فإذا لم يكن حلالا كان على صاحبه وبالا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولعلكم تذكرون قصة أبي بكر رضي الله عنه فيما تقدم معنا من أحاديث في بعض الدروس، أنه كان له خادم وكان يأتيه بطعام، وكان لا يأكل هذا الطعام إلا إذا سأله عن مصدره: من أين لك هذا الطعام؟ وفي مرة من المرات جاءه الخادم بطعام فأكله ولم يسأل، أكل منه لقمة ولم يسأل، فاستغرب الخادم وسأله: ما لك في كل مرة تسألني عن الطعام وفي هذه المرة لم تسألني؟ قال: إنه الجوع. أبو بكر من شدة الجوع أكل هذه اللقمة من غير أن يسأل. قال: فمن أين لك هذا الطعام؟ قال: إني تكهنت لقوم في الجاهلية. والكهانة هذه من الأمور المحرمة. قال: تكهنت لقوم في الجاهلية فمررت بهم فإذا عندهم عرس فأعطوني هذا الطعام مكافأة على ماذا؟ على ما سلف منه من الكهانة. يعني هذا من حلوان الكاهن، من أجرة الكاهن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أنها محرمة وأنها من الكسب الخبيث. فقام أبو بكر رضي الله عنه فوضع أصبعه في حلقه وجلس يديره ويحركه حتى كادت تخرج نفسه. وقيل له: إن هذا الذي دخل في بطنك لا يخرج إلا بالماء. فقام يشرب الماء ويحرك أصبعه في فمه حتى خرجت تلك اللقمة، وقال: لو لم تخرج إلا بخروج نفسي لفعل. هذا كله لماذا؟ قيل له: لماذا؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هؤلاء كانوا حريصين ألا يأكلوا وألا يلبسوا وألا يطعموا أولادهم وأهليهم إلا الحلال، لأن الطعام الحلال مظنة لاستجابة الدعاء. سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة. قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. فأكل الحلال الطيب من أسباب إجابة الدعاء، وأكل الحرام وأكل المكاسب الخبيثة من أسباب حجب الدعاء والعياذ بالله. وداود عليه السلام مع ما آتاه الله من الملك والحكمة ومكن له في الأرض إلا أنه كان يأكل من عمل يده. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.